بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. قال الشارح: قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الخلة كمال المحبة، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين. أنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، يعني من الله سبحانه وتعالى لعباده، ومن العباد لربهم من الجانبين، بمعنى آخر لأن الله لا يحب ولا يحب، لأن الله لا يحب ولا كذلك يحب. وأول الأدلة التي فيها محبة الله سبحانه وتعالى لعباده الإحسان إليهم، فكون الله سبحانه وتعالى يحب المقسطين يعني يحسن إليهم، يحسن إليهم، وكون العباد يحبون الله سبحانه وتعالى يعني يحبون الطاعة ويحبون الأوامر، هكذا قالت الجهمية، وهذا كله من التأويل الباطل الذي هو قائم على أسس عقلية وفلسفية وكلامية. قال: وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، هذه الشبهة التي تعلق بها، وقالوا بأن المحبة شرطها، شرط وجودها هو المناسبة، لابد من مناسبة بين المحب والمحبوب، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يحب لابد كذلك من مناسبة بينه وبين محبوبه، وإذا كان العبد يحب ربه فكذلك لابد من مناسبة بين حب العبد وكذلك محبوبه إلى غير ذلك. وهذا الكلام من الأقوال المجملة، وقد سبق معنا في الواسطية أن المناسبة قد يراد بها المماثلة، وقد يراد بها القرابة، وقد يراد بها كذلك الموافقة. فكلمة المناسبة لها ثلاثة معاني. إذن على القاعدة أننا لا ننفي ولا نثبت حتى يتم تعيين المعنى، فالجهمية حين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يحب، أو أن العبد لا يحب الله يعني إلا بوجود المناسبة، والمناسبة منتفية، يقال لهم: ماذا تريدون بالمناسبة؟ فإن قالوا: نريد بالمناسبة المماثلة، بمعنى أنه لا بد إن كان الله يحب العبد والعكس، لا بد أن يكون الرب والعبد متماثلين، وهذا ينكره قوله سبحانه وتعالى ويرده: ليس كمثله شيء. فكلمة المناسبة بمعنى المماثلة باطل، مع أنه يوجد يعني مناسبة بين المخلوقين، فيعني مثل أن يحب يعني الرجل أخاه، فهذه مماثلة، وقد لا توجد مماثلة، كون هذا إنسان وهذا إنسان مماثلة، وقد لا توجد مماثلة، فمثلا الإنسان قد يحب الدراهم ويحب الأموال، وجنس الأموال ليس من جنس الإنسان والعكس، فكون المحبة لا تتم إلا بمناسبة هذا باطل، هذا باطل. وإن أرادوا بالمناسبة القرابة، أي أنه لا يتم المحبة إلا بوجود القرابة من الولاد، من الولادة وغير ذلك، فهذا كذلك باطل، وإن كان الأب يحب ابنه والعكس هذا صحيح، لوجود القرابة، لكن قد لا توجد قرابة فتجد الأخ يحب صديقه، وهذا يحب كذلك يعني زميله إلى غير ذلك، هذا موجود مع أنه ليس ثم قرابة بين الأخ وبين أخيه في الله. وإن أردوا المناسبة بمعنى الموافقة، بمعنى الموافقة، لا تتم المحبة إلا بالموافقة، فهذا القول صحيح، هذا القول صحيح. فالله سبحانه وتعالى لا يحب العبد إلا إذا وافق العبد ربه بامتثال الطاعات وباجتناب المحظورات، فالموافقة صحيح، لكن هم لا يقولون بالقرابة ولا يقولون كذلك بالموافقة، وإنما يقولون بالمماثلة، إنما يقولون بالمماثلة. قال وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث، بين القديم بين الرب والمحدث هو العبد، توجب المحبة. وكذلك أنكروا الكلام ما زال على الجهمية حقيقة التكليم كما تقدم، لا يثبتون الخلة ولا المحبة ولا يثبتون كذلك التكليم كما سبق معنا، وسبق معنا أن قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، أن الخلة عند الجهمية بمعنى ماذا؟ من يقول؟ سبق معنا ها؟ الفقر، بمعنى الفقر والحاجة. واتخذ الله إبراهيم خليلا أي فقيرا ومحتاجا إلى ربه سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة أن هذا تأويل بعيد وتأويل ضعيف فاسد، فإنه ما من إنسان إلا وهو فقير إلى الله، حتى عبدت الأوثان، حتى عبدت الأوثان في حاجة وفقر إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لا مزية لإبراهيم بهذه الخصيصة على زعم الجهمية. قال وكذلك أنكروا حقيقة التكريم كما تقدم، وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد ابن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد ابن عبد الله القسري. وليس يعني كون الجعد ظهر في هذا الزمن في أوائل المئة الثانية أن يعني القرون الثلاثة المفضلة ليس فيها شيء من البدع والأهواء، كما هو معلوم فيها، فظهور القدرية وكذلك الرافضة الشيعة إلى غير ذلك هذا موجود، لكن كان بقلة، وكان يوجد من يدفع عن المسلمين هذا الشر وكذلك يبين فساد هذا الشر، ولكن كان في هذه القرون الكثرة لأهل العلم والسنة. قال فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد ابن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا، أي خالد بن عبد الله القسري، مع أنه قد قيل أو كما قال ابن معين قال خالد بن عبد الله رجل سوء أو رجل سوء يقع في علي، أي يسب عليا ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإذا كان يسب عليا فهو إيش؟ ناصبي، فهو ناصبي، ويقابل النواصب من؟ الروافض، الروافض الذين يزعمون محبته أنهم يحبون أهل البيت. قال وأخذ هذا المذهب، لكن كما جاء في الحديث إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل ها المنافق ولا الفاجر، الفاجر، مع أن على مدحه يعني في هذا الأمر، لكن هل مدحوه في دينه؟ وأظن كذلك علقنا أنه مطعون في دينه، فإنه كان ناصبيا بغيضا ظلوما، بل وكان يتهم في دينه كما في السير وكما في الميزان، يعني المدح وقع على هذا والله أعلم. هل عندك شيء في هذا منير؟ ها؟ يعني والله أعلم من هذا الباب، أنه يعني مع عدم صحة القصة كما هو معلوم، القصة لا تصح، سندها ضعيف، لكن مثلا إذا أخذنا بمذهب من يقول بأن الشهرة كافية، صحيح القصة مشتهرة بين أهل العلم وتناقلها أهل العلم، لكن على القول بأنها مشتهرة مثلا، فالمدح يقع على صحتها بالشهرة، فالمدح يقع على ما فعله، لكن الصحيح أن القصة لا تصح. قال وأخذ هذا المذهب، وهو نفي التكليم ونفي الخلة، وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم ابن صفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية بسبب أنه أظهره، لأن الجعد كان في زمن يعني كثرة العلم والعلماء، فما استطاع أن يظهر هذه البدعة. وأما في زمن الجهم كما هو معلوم بأنه جاء في وقت المأمون، واستمالوا قلب المأمون إليهم وأدخلوا عليه هذه الأمور الكلامية، وبدأ يترجم ويعرب لهم كتب اليونان من كتب اليونان والهند إلى غير ذلك، فصار في ذلك الوقت يعني المناصرة ضعيفة ودفع هذه البدعة ضعيفة لهذه العوامل. وأضيف قول الجهمية إليه إلى الجهم، ولم يقل أو ولم يقال بأنه يعني أو أن هذه الفرقة يقال لها الجعدية، لأن الذي أظهرها هو الجهم وانتشرت عنه، فقيل أنها الجهمية. قال فقتله سلم ابن أحوز أمير خراسان بها، وهذا صحيح، قد جاء بالإسناد الصحيح أن سلم، وفي بعض يعني الكتب تجد أسلم أو تجد سالم، الصواب سلم، سلم ابن أحوز بفتح السين وإسكان اللام، سلم ابن أحوز. قال ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام في زمن المأمون، يعني محنة القرآن، خلق القرآن، ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرق للمحب، كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا، لأنها كمال المحبة. والشاهد من هذا البيت قد تخللت مسلك الروح مني. قال ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى، أي لا نقول بأنها كالخلة والمحبة الواقعة بين الخلق. قال ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صاحبكم، ولكن صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وفي رواية إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا كله في الصحيح. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق، مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا. والمحبة غير الخلة، الخلة أخص وهي كمال المحبة، وأما مطلق المحبة فليست هي الخلة، الخلة خاصة والمحبة عامة. وهكذا الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليلا، ولم يتخذ غيرهما خليلا، بل أحب المقسطين والمحسنين والمؤمنين إلى غير ذلك. فالمحبة شيء، والخلة شيء أعظم، شيء أعظم. قال كقوله لمعاذ والله إني لأحبك، وكذلك قوله للأنصار وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وابنه أسامة حبه، وأمثال ذلك. وقد قال له عمرو بن العاص أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة قال فمن الرجال، قال أبوها. وهذه الأحاديث كلها في الصحيح عدا قوله عدا قوله لمعاذ والله إني لا أحبك، هذا خارج الصحيح بسند ثابت. قال فعلم أن الخلة أخف من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. يعني هنا فرق بين الخلة وبين المحبة. الخلة يعني تكون إذا كان الإنسان يحب ذلك الخليل لذاته لا لأمر آخر، لا لغرض ولا لشيء دنيوي. قال لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. إذ المحبوب لغيره لغرض دنيوي أو متاع زائل هو مؤخر، هذا المحبوب مؤخر عن ذلك الغير، لأن الإنسان الذي يحب الآخرين من أجل الدنيا فإن حبه للأشخاص كان مؤخرا، لأنه لم يحب الشخص إلا للغرض. فأيهما أسبق، الغرض أم الشخص؟ الغرض. فإنه لما كان لهذا الشخص حاجة للآخرين أحبهم، ولولا الحاجة ما أحبهم. إذن المحبة كانت أسبق إلى الغرض، أسبق إلى الغرض وإلى ذلك المتاع الدنيوي. وأما إلى الأشخاص الذين عندهم الحاجة فحبهم مؤخر، حبهم مؤخر. هذا هو معنى قوله إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير، الغير مقدم وذلك الشخص مؤخر. وما أحب ذلك المؤخر إلا بسبب حب ذلك المقدم. قال ومن كمالها أي الخلة لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحبة، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الخلق توحيدا، وكذلك أكمل الخلق حبا لله سبحانه وتعالى. وهكذا إبراهيم عليه السلام. قال ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، أي من قلب إبراهيم، فغار الخليل على قلب خليله. فغار الخليل يعني الرب سبحانه وتعالى على قلب خليله، على قلب إبراهيم، لأنه قد وجد في قلب إبراهيم مكانة أخرى لغير الله وهو حب الولد. قال فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه به، امتحنه بذلك الذي حل في قلبه وهو الولد إسماعيل، فامتحنه به بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله، أي على ذبح ولده، وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. قال وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. يعني لا معارضة في هذا ولا ذاك. فالخلة يعني كون الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ كذلك موسى عليهما الصلاة والسلام كليما، فلا معارضة في ذلك، بأن الله سبحانه وتعالى قد اتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليلا فشارك إبراهيم، واتخذه كذلك كليما فشارك كذلك موسى عليهم الصلاة والسلام. قال نعم. فغار الخليل لأن الله يفتقر، لا هذا امتحان، يعني الغيرة صفة ثابتة لله أم لا؟ صفة ثابتة، يعني امتحن الله سبحانه وتعالى إبراهيم بهذا الأمر حتى كما قال ها هنا ليظهر سر الخلة، يعني هل هذه الخلة قائمة على ما هي عليه كما كانت قبل وجود الولد أم أنها نقصت وتغيرت؟ فلما استجاب إبراهيم عليه السلام لأمر ربه فظهر أن تلك الخلة ما زالت على ما هي عليه. فأهل العلم يتناقلون هذه العبارة، هذه عبارة ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام وفي كتابه مدارج السالكين وغيرهما من الكتب، وأهل العلم يتناقلون هذه العبارة بدون نكير، يعني من حيث الغيرة ثابتة لله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغار. ها ها كلمة الخليل ها أنا ما أعرف نص على هذا، لكن من باب الإخبار، يعني باب الإخبار أوسع من باب الأسماء وباب الصفات، وقد اتفق معنا أن باب الإخبار مرجعه أولا إلى العلماء، ثانيا ألا يكون فيه يعني سوء ولا نقص، وإن لم يكن حسنا كما قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في الفتاوى، يعني ما يشترط في الاسم أن يكون حسنا، يشترط فيه أن يكون خاليا من النقص والعيب، يعني كلفظ الشيء مثلا، لفظ الشيء يعني ليس من الألفاظ نستطيع أن نقول هي الألفاظ الحسنة، لأن هذا يقال له شيء وهذا شيء، وإن كان مستقبح يقال له شيء، يعني ما إذا نظرنا إلى ذات لفظ الشيء ليس فيه نقص ولا عيب. والله تعالى أعلم. بقي وقت. ها؟ قال وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، كما صليت على إبراهيم، كما الكاف هنا للتمثيل للتشبيه، فأصل المشبه به أن يكون فوق المشبه، فكيف الجمع يعني بين يعني هذا الطلب الثابت وبين كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الخلق جميعا؟ قال فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها، وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم لأنهم ليسوا بأنبياء بل هم أتباع الأنبياء، حصل لهم من الصلاة ما يليق بهم، لأن الصلاة للأنبياء والصلاة بمعنى الثناء هي فوق الصلاة لأتباع الأنبياء. فإذا قلنا اللهم صلي على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، فالصلاة المطلوبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالصلاة المطلوبة للأنبياء، والصلاة المطلوبة لآل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل واحد يأخذ نصيبه ثم يعود من البقية إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آل إبراهيم كلهم إيش؟ كلهم أنبياء، آل إبراهيم كلهم أنبياء، فما يحصل لكل فرد من الأنبياء من الصلاة والثناء يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآله. فإذا عاد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكون مساويا لما لإبراهيم وآل إبراهيم، لكن هناك بقية، أين هذه البقية؟ البقية التي تحصل عليها آل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه، فإنهم ينالون ما هو أنقص للأنبياء على حسب أنهم أتباع، والبقية تعود لمن؟ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاز من الصلاة والثناء ما للأنبياء، ثم المتبقى للحق الذي أعطي أصحابه وأتباعه رضي الله تعالى عنهم فإنه يعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم تحصل على الصلاة والثناء بأزيد مما لإبراهيم وآل إبراهيم. قال وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. وأحسن من هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آل إبراهيم. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. آل إبراهيم من يدخل فيهم؟ ها؟ سائر الأنبياء والرسل هكذا الذين جاءوا بعد إبراهيم، ومن جملتهم من؟ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحصل من الصلاة والثناء بنفسه، ثم يتحصل على ذلك مع جملة الأنبياء والرسل الذين هم من آل إبراهيم. قال: وأحسن من هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، وهو متناول، أي كلمة آل، وهو متناول لإبراهيم أيضا، كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فقوله وآل إبراهيم يدخل فيه من؟ إبراهيم عليه السلام. قال: فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران، وكما في قوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوطا عليه السلام داخل في آل لوط، وكما في قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، أي بدون إبراهيم، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، هذه رواية، وفي رواية كما صليت على آل إبراهيم. لماذا على آل إبراهيم؟ لأن إبراهيم عليه السلام يدخل في ماذا؟ في الآل. قال: وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم، ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، وهي في الصحيح، يعني لا طعن في هذا، وإن كان في قلة فهذا من باب التنويع. قال: وما ذلك والله أعلم إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم هو، أي إبراهيم هو داخل في آل إبراهيم. وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، فدخل من؟ أبو أوفى. قال: فعلى رواية من روى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر، لا يدخل إبراهيم في آل إبراهيم. لماذا هاهنا لا يدخل؟ لأنه قد سبق بذكره، قد سبق ذكره، لكن على الرواية بدون ذكر إبراهيم، فإن إبراهيم يدخل في الآل من باب أولى. قال: ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصهم الله بخصائص منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من آل بيته، ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم، ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره، ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس، قال تعالى: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت في الأكرمين، ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا إلى أهلي، أن يصلوا على أهل هذا البيت، إلى غير ذلك من الخصائص. إلهو.